Allahu Allahu yallah lana bil qabul Allahu Allahu yallah lana bil qabul alafna bab maulana tarahna alhamul Allahu Allahu yallah lana bil راجين منه المواهب والرضا والقبول الله الله يالله لنا بال يا فرد يا خير معطيها بلانا كل زول الله يالله لنا بال واختم لنا من قبل حزنا نهار القبول الله الله يالله لنا واهب لنا القرب منك واللقاء والوصول الله يالله لنا عزان شاهدك في مرأة طه الرسول الله يالله لنا يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول الله اقبل دعانا فإن تحت بابك نزول الله الله يا الله لنا بالقبول ضيفا بابك ولسنا عنه يا الله نحول الله ظننا فيك واثر والامل في طول الله الله يا الله لنا وفي نحور الاعادي بك الهي نصول شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول الله يا الله لنا نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على الصدق في سبل الرجال الفحول سبل التقى والهداية لا سبل الفضول طلبناك يا من ليس ملك يزول الله الله الله ثم الصلاة على المختار طه الرسول والصاحب ما داعي راجع بالقبول